سابع دار وانتي الدار كده جنب الدار وصى النبي على سابع دار وانتي الدار كده جنب الدار ولا بتعومي مع الطيار ولا يا حبيبتي بترسي في ميناء وصى النبي على سابع دار وانتي الدار كده جنب الدار وصى النبي على سابع دار وانتي الدار كده جنب الدار ولا بتعومي مع الطيار ولا يا حبيبتي بترسي في ميناء صدقينا مرمرينا كلمينا حسبينا صدقينا وصى النبي والحب أمانة وانت في قلبي القلب أمانة وصى النبي والحب أمانة وانت في قلبي القلب أمانة ياللي نداك الشوق ورمانة من غيرك يسأل فينا وصى النبي Okay.